السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ما رأيك في كتاب تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله حفظك المولى سبحانه وتعالى؟ الله، كتاب أضواء البيان من أهم المهمات، ولا سيما لطالب علم الأصول، ففيه تطبيقات عملية وتنزيلات لكثير من مباحث علم الأصول على الآيات، فهو غني جدا في هذا الباب. وأنصح طالب العلم بعد أن يقرأ ابن كثير أن يتوجه إلى قراءة كتاب في التفسير يعني يوافق ميوله، فالأصولي يقرأ أضواء البيان، والفقيه ينظر لتفسير القرطبي، واللغوي ينظر في كتاب البحر المحيط، والمحدث ينظر في تفسير ابن جرير، وهكذا.